كل ذلك إذا كان في صمام واحد. اقرأ المتن. وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وله السفر بها، له السفر بها إما بمعنى الانتقال أو بمعنى الخروج والمجيء، فإن أراد الانتقال فتلك زوجته إلا إذا اشترطت، أو أراد السفر والعودة له أن يصحبها معه إلا إذا اشترطت، والشرط أن تقول: أنا لا أخرج من هذا البلد أو لا أخرج من هذا الدار، ووافق على ذلك. فإما أن يفي بشرطه وإما أن يطلق، لو قال: أنا لا أطيق كذا، له ذلك. لكن إن أراد إمساكها فيجب الوفاء بشرطها، ولا يؤذيها لأجل أن تقتلع، لأن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة إذا رأى من المرء إذا توقفت على شرط من الشروط ثم أراد مخالفة هذا الشرط فيضيق عليها ويؤذيها حتى تفتدي نفسها منه، هذا لا يجوز له ما يأخذه منها، ولا يصح في حقه الخلع. نعم. ولا يجوز وطئها في الحيض ولا الدبر. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، تطهر غير طهرة، طهر بمعنى طهرت مما حل بها فانقطع عنها الدم، وتطهرت بمعنى اغتسل، فدل على أن الحائض لا يجوز جماعها حتى تطهر ثم تغتسل، فإن لم تجد الماء تتيمم. نعم. ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. ولا يجوز لطؤ في الحيض ولا الدبر، لا يجوز لطؤ في الدبر، ولا يصح نسبة هذا إلى عالم من العلماء، وما ينسب إلى مالك فهو غير صحيح، وجاءت أحاديث شداد غلاظ وفيها وعيد شديد على من فعل ذلك بامرأته. نعم. ثم قال: لما روى أبو هريرة وابن عباس، لما روى أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. رواه ابن ماجه. يعني ذكر هذا الحديث، وحديث عديدة، أحاديث كثيرة، منها: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فلا يجوز للرجل إن علم ذلك، وإن توافق الاثنان عليهما وبلغ ذلك الحاكم فله أن يفرق بينهما، له أن يطلقها عليه. والله قال: وقوله تعالى، وقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم إلا الدبر. لما روى جابر قال: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول، فأنزلت هذه الآية، أي من بين يديها ومن خلفها، غير أنه لا يأتيها إلا في المعتى، فإن تطاوع عليه فرق بينهما، ويعذر عالم بتحريمه بخلاف وطأ الأجنبية، وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه، بل القبلة واللمس بشهوة ذكره بالرعاية. اقرأ بعده. ولا يعزل أن ينزع قرب الإنزال فينزل خارج الفرج عن الحرة إلا بإذنها. العزل معروف. قال: ولا يعزل أن ينزع قرب الإنزال فينزل خارج الفرج عن الحرة إلا بإذنها، يلجأ إليه بعض الناس خشية الحمل، هذا في الغالب، وخشية الحمل قد يكون له دوافع، له غايات، قد يكون خوف العيلة، يقول: وين أنفق عليه، أو خشية عدم الإمكان من التربية، أو يكون الدافع له، والعياذ بالله، إذا كان هذا فهذا مخالف لسنة الله، ولا يعرف نعمة الله وقدرته في أعاشة البشر، وهو الحي القيوم القائم بشأن كل حي في هذه الدنيا. ف فهذا جهل بقدرة الله وفضله وسعة علمه ورزقه، فهذا تخوين لله لا ينبغي. هذا شأن الكفار وشأن من لم يعلم الآخرة ولم يعلم قدرة الله عز وجل ولم يقدر الله حق قدره، فيقولون من باب الإنفاق ومن باب التوفير ومن باب الاقتصاد، لكن المؤمن لا ينبغي له ذلك. وقد يكون الدافع له ناحية صحية، كأن يقول الطبيب لو حملت هذه تتأثر وتموت، وقد يكون هذا جائز إذا اتفق على ذلك، ولذا قال وله العزل عنها بإذنها، لأن فيها إضرار عليها تستضر بذلك، فيها قطاع اللذة عنها وفيها تأذيها نفسيا، لكن قال إن وافقت لها. لما روى ابن عمر، لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن حرة إلا بإذنها. بس نكتفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يسألون عن العمرة، من أتى، أنا شخص أتيت من بريطانيا وعملت عمرة وأريد أن أعمل عمرة مرة أخرى، فمن أين أحرم؟ إذا جاء الرجل قادما من خارج مكة فقصد مكة وأتى بعمرة وانتهى منها يكثر من الطواف بالبيت، أما الخروج من الحرم لأجل أن يعتمر هذا لا معنى لها، العمرة هي الزيارة، وزيارة البيت للغريب القادم، أما أنت بجانب البيت طف به، لا يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون فيأتون بعمرة، هذا ما عرف عن الصحابة أبدا ولا عن سادة التابعين. فإذا أعادك الله إلى ديارك سالما فعد إلى البيت مرة أخرى، فإن العمرة إلى العمرة كفارة بينهما. ومن رغب في حاجة خارج مكة ليقضيها فدفعته الحاجة إلى السفر خارج مكة أو غير سفره إلى ما وراء الحدود ثم أراد أن يحرم فهذا أفضل، لا يدخلها إلا محرم. أما أن تقصد الخروج لأجل أن تعتمر هذا لا يعرف، هذا كالمريض حين يكون عند مريض فيسلم عليه عافاك الله وشفاك وألهمك الصبر، ثم تقول أنا أخرج من الباب لأعود إليك عشان أزورك، كم يكون هذا من السخف؟ ما يصح هذا، ما يعني، لأن أنت عنده، فكيف تخرج ثم تزوره؟ وكذا من قصد البيت، أكثر بالطواف بالبيت، فإذا خرجت لأمر ما فعد بطواف، فعد بعمرة أو فعد معتمرا أو حاجا. نعم. هل يجوز الاعتمار عن الأهل وهم أحياء؟ إذا جئت عمرة ثم أردت تقول اللهم اجعل ثوابها لأمي أو أبي جاز لك ذلك. نعم. شخص يسأل عن والدي، يقول عنده خير كثير وبصحة وعافية ولكنه شديد عليه ويضربه ولا يسعده ولا يعوله، فهل عليه شيء توقف عن زيارته؟ لا احتمل والدك، لا غالبا لا يضربك إلا لسبب، لكن احتمله، فإنه جنتك، فإن وراءه فإن الصبر عليه فيه خير كثير، ولا تعلم عقبى فعالك، لا يحمل في صدرك شيء، فما يفعله الوالد بك فهو خير لك إن شاء الله، اصبر عليه لا تؤذه، فإذا رأيت منه أذى تحاشاه حتى لا يشعر منك كدر، والله عز وجل نهانا عن التأفف، لا يصح تقول أف، فإذا كانت هذه الكلمة منهي عنها فما بالك بالغضب والتكسير أو الضرب والعياذ بالله، اصبر على والدك فإن وراء ذلك خير كثير إن شاء الله. نعم. يقول السائل أعيش في بلد ابتليت فيه بمعصية، ولقد حاولت الإقلاع عن هذه المعصية ولكن لم أستطع، فقررت هجر ذلك البلد والفرار بديني، فهل أكون آثم لترك أهلي وأولادي لأني لا أستطيع أن أسافر بهم لأمور عدة، فهل أبقى في البلد وأعصي الله فيه أم أهاجر وأترك أهلي؟ إذا كان بالإمكان صحبة أهلك معك فهذا أولى، وإن كان تركتهم فيه من يعولهم فهجرتك إن شاء الله لله، وإن تركتهم ضياعا فهذا لا يجوز، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من يقوم بأمرهم، لكن هذا الجانب الذي فيه المعصية تحاشاه، انتقل من الدار الذي بجوار هذه المعصية إلى مدار أخرى تكلف، وإذا سعيت في هذا فإن الله منقذك ومعينك. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسرة، والله عز وجل لم يقول أرض الله واسعة، يعني أيها المظلومون إما بظلم المعصية أو بظلم العدوان لا تبقى في مكانك كما يبقى البهيم البليد، فإن أرض الله واسعة، اذهب تغرب هنا وهنا اعبده، فإذا كان تضايق في العبادة اذهب إلى أرض أخرى، وإذا كانت فيه معصية عجزت عن الخروج منها فاهرب، فإن أرض الله واسعة. نعم. إذا كان الإنسان مسافر ومر ببلد وأدركته الجمعة وصلى معهم، هل يجوز أن يجمع معها صلاة العصر؟ نعم يجوز هذا، بعض الناس لا يجيزونه، لكن الصواب إجازته، الجمع يجوز للحاجة لا يقتضي سفر، وإذا جمعت بين الصلاتين هو المقصود، لا معنى للظهر ولا للجمعة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.